النقطة الثالثة من النقاط الأربعين التحلي بالصبر. هذا طريق ذات شوكة، هذا الطريق مخالف لهوى النفس. التسافر أمره سهل، الإنسان بإمكانه أن يرتع كما ترتع الأنعام، الحياة البهيمية متطابقة مع الحالة الأرضية. الإنسان إذا أراد أن يتسافل ما يحتاج إلى جهد جهيد، إنسان على قمة جبل من ثلج إذا أراد أن يتزحلق نحو الوادي ما عليه إلا أن يرخي نفسه قليلا ويضع يده في النقطة الهوي، وإذا به في دقائق معدودة انتقل من القمة إلى أسفل الوادي حيث الهلاك والحطام. أما رقي الجبل الصعود إلى الأعالي حركة قصرية. في عالم الطبيعة كذلك، وهكذا في عالم الأنفس. في بعض الناس لأجل كسب مادي بسيط لخياطة ثوب لبعض الأمور الأرضية يتحلى بالصبر، قد يصبر سنوات، 4 سنوات متعارف الآن، حصول على شهادة جامعية في مجالات جدا بسيطة في مجالات الحياة. أما عندما تصل القضية إلى عالم الأنفس يتوقع في 40 يوم وليلة، أو في شهر رمضان مبارك، أو في حجة، أو في عمرة، أو في موسم معين يريد أن يصل إلى مستوى الصالحين من الذين وصلوا إلى درجات عالية من الكمال، هذه خلاف السنة الإلهية في خلقه. هناك طريق: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا. القرآن جاء بصيغة المفعول المطلق: إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ما أوحي، ما عين سفيرا بين الخالق والخلق إلا في سن 40 بعد المجاهدات الطويلة والخلوات التي لا يعلمها إلا الله عز وجل في غار حراء وفي غير ذلك، حتى أهل لهذا المنصب. فالقضية قضية يحتاج إلى يعني حقيقة إلى عمر، ولهذا عبر عن سن 40 بسن الرشد والتكامل. فإذا الصبر في الوصول، ولهذا الشيطان من الأشياء التي يجعل الإنسان يتراجع بعد أن سافر خطوات إلى الأمام أن يأتيه ويقول له: ماذا حصلت؟ سنة، سنتين، 4، 5، أنت جاهدت كثيرا ولكن لم تحصل على نتائج معجلة. الإنسان المستعجل في قطف الثمار لا يمكن أن يصل إلى أي درجة من درجات التكامل. ولهذا نلاحظ في النصوص الشريفة تجعل الإيمان، الصبر من الإيمان بمنزلة ماذا؟ بمنزلة الرأس من الجسد. الإنسان المستعجل الذي لا صبر له لا يمكنه أن يحقق النجاح في هذا المجال، وخاصة أن الإنسان خلق من عجل، الإنسان له طبيعة استعجالية، هذه الطبيعة الاستعجالية لا تتناسب مع ماذا؟ مع الإنسان الذي يريد أن يصل إلى الله سبحانه وتعالى.